يعني لا يقر الإسلام، فحينما توضع صورة في بيت في مكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في جانبه. لا شك أن هذا خطأ في خطأ. هاي بالنسبة للصخرة، لما نترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام مثلا، نعم، علقنا هذه الصورة، نفس الشيء يقال بناء المسجد على هذه الصورة غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فإن ضوي الابتعاد عن هذه الصورة. ثم في شيء آخر أستاذ، أن هذه الصور مثلا قبة الصخرة في طالع مع الصورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة، وأحيانا لا، لا الموجود الآن في الأسواق هذا أمر آخر. طب هذا بجوز السافي؟ الله يهدي. لا. والصخرة ما شفت الصورة إلها إلا إذا كانت. رسم بدون أي شيء. أو كثير عدد. الصورة الضخمة للصخرة. هذا من تجد. فيكفي في الجواب أعرف. إذا كان هناك كنائس وشبان فالأمر أخطر. ماشي.